إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد، وهو تكملة لما تبقى من أحكام الهمز، وآخر ما توقفنا عنده هو بيان حكم اللائي عند ورش رحمه الله، حيث قال المصنف وفقه الله ملاحظة: قرأ ورش رحمه الله لفظ اللائي الواقع في أربعة مواضع، وهي في سورة الأحزاب والمجادلة والطلاق، قال: بحذف يائه الساكنة بعد الهمز في جميع الحالات. وخلاصة حكمه كالآتي: أولا، بالنسبة إلى هذه الكلمة وهي اللائي، فيها المد بعد اللام، اللاء هذا الند، ثم تأتي بعده الهمزة المكسورة، وبعد الهمزة المكسورة تأتي الياء اللائي، هذا هو أصل هذه الكلمة. يقول المصنف هنا أن هذه المواضع، موضع الأحزاب والمجادلة موضعان في سورة الطلاق، تقرأ هذه المواضع الأربع بحذف يائه الساكنة بعد الهمز. إذن ماذا تصبح الكلمة؟ اللائي، مثل السماء أو الماء، اللائي مثل الماء، هذا بعد حذف الياء، هذا معنى قوله بحذف يائه الساكنة بعد الهمز في جميع الحالات، يعني حالات الوقف وحالات الوصل. وخلاصة حكمه كالآتي: حال الوصل لنا وجهان، الأول قال الطول في الألف مع تسهيل الهمزة بين، الطول في الألف يعني في الألف المدية التي قبل الهمز، والطول هو المد بمقدار 6 حركات مع تسهيل الهمز بين، وتقدم معنا معنى التسهيل، فننطق بالهمزة التي نريد تسهيلها بينها وبين الحرف المجانس لها، فالهمزة هنا مكسورة فننطق بها بين الإي و الي، يعني الياء المكسورة والهمزة المكسورة، فنقول يي، هذا هو التسهيل. مثلا في قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض، كيف نقرأها؟ نقرأها هكذا والله يئسن من المحيض. لاحظ أن الهمزة مسهلة لكن لا مد فيها. لو حققت الهمزة كيف أقرأها؟ أقول هكذا: واللائي يئسن من المحيض، لكن أنا لا أحققها وإنما أسهلها. هكذا قرأ ورش. أعيد، اسمع جيدا التسهيل: واللائي يئسن من المحيض. إذن هذا الوجه الأول في حال الوصل. الوجه الثاني هو القصر في الألف مع التسهيل أو مع تسهيل الهمزة بين بين، يقرأ هكذا: واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض، فتمدها بمقدار حركتين. هذا هو القصر مع تسهيل الهمزة بين بين. إذن هذان وجهان في حال الوصل. وأما في حال الوقف فلنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الطول في الألف مع تسهيل الهمزة بين بين مع الروم فيها، والروم هو التضعيف الصوتي بالحركة، وسيأتي التفصيل فيه في باب مستقل إن شاء الله عند كلامنا على الروم والإشمام. الوجه الثاني: القصر في الألف مع تسهيل الهمزة بين بين مع الروم فيها أيضا، يعني فيها الضمير يعود على الهمزة، إذن تسهل مع الروم لأنه لا يوقف عليها بالسكون، لا يوقف عليها بالسكون المسهلة، فلابد من الروم حتى تظهر هذه الهمزة. إذن هذان وجهان. الوجه الثالث وهو الطول في الألف مع إبدال الهمزة ياء ساكنة، الهمزة التي سهلت هذه تبدل ياء ساكنة، فيصير المد هنا من قبيل المد اللازم الكلمي. تقرأ هكذا: اللاي يا ساكن، اللاي، هذه الياء الساكن. أما الطول في الألف مع التسهيل بين بين مع الروم فيقرأ هكذا: واللاي، هذا الطول في الألف مع تسهيل الهمزة بين بين مع الروم. الوجه الثاني وهو القصر في الألف مع تسهيل الهمزة بين بين مع الروم فيها: واللاي، واللاي، فأسهلها بين بين. إذن هذه ثلاثة أوجه حال الوقف على كلمة اللائي. قال المصنف وفقه الله: قرأ ورش رحمه الله لفظ ها أنتم الوارد في القرآن في أربعة مواضع، في آل عمران موضعين، والنساء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: بإبدال الهمزة ألفا مدية طولا. قرأ ورش رحمه الله لفظ ها أنتم الوارد في القرآن في أربعة مواضع بإبدال الهمزة ألفا مدية طولا، يعني تقرأ هكذا: ها أنتم، يعني بعد المد ست حركات تأتي النون الساكنة، ها أنتم، هذا الوجه. وهناك وجه آخر وهو التسهيل، وقد نبه عليه المصنف في الهامش فقال: لورش رحمه الله وجه آخر وهو التسهيل بين بين، وبه قرأت أيضا، وهو مذهب جمهور أهل الأداء. وربما هذا الذي جعل الداني رحمه الله يقتصر عليه في التيسير، وإنما ذكرت في الأصل وجه الإبدال لأنه هو المرسوم في كل المصاحف التي بين أيدينا اليوم. نعم، إذن وجهان صحيحان مقروء بهما لورش في كلمة ها أنتم. الوجه الأول هو الإبدال طولا، وهذا قلت هو المرسوم في المصاحف التي بين أيدينا، فأمد الها بمقدار 6 حركات ثم تأتي النون الساكنة، فيصبح هذا من قبيل المد اللازم الحرف المخفف، ها أنتم. والوجه الثاني الذي هو التسهيل بين بين، فهو أنني أقرأ الها ثم أسهل الهمزة بعدها وأقرأ النون الساكنة، والألف التي في الها لا تمد، لأن هذه كلمة أصلها ها ثم أنتم، ها أنتم، فالألف التي بعد الها لا تقرأ عند ورش، يعني أنها تحذف، فتقرأ الكلمة هكذا: هانتم هانتم، كما نقرأ كلمة أأنتم، تقرأ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية: أأنتم أشد خلقا. هنا نقول هانتم، فتقرأ بالهاء مع تسهيل الهمزة بعدها وحذف الألف كما قلت التي بعد الهاء. والوجهان صحيحان ومقروء بهما، والذي قرأت به أيضا هو وجه التسهيل، وإنما ذكرت في الأصل وجه الإبدال لأنه المرسوم في المصاحف. والوجهان صحيحان مقروء بهما كما ذكرت. إذن بهذا يكون قد أنهى المؤلف وفقه الله الكلام عن القسم الأول من الهمز المفرد، لأنه كما تقدم معنا الهمز المفرد على نوعين، تكلمنا عن النوع الأول وهو ما تبدل همزته حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وشرع الآن في النوع الثاني وهو ما تنقل حركة همزته إلى الساكن قبلها. قال وفقه الله: نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قال: النقل لغة التحويل، النقل لغة التحويل، فنقل الشيء من مكان إلى مكان هذا معروف في اللغة أنه تحويل، يعني حوله من ذلك المكان إلى مكان آخر، فالنقل في اللغة التحويل. واصطلاحا ما المراد به في هذا تحت هذا النوع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها؟ قال: واصطلاحا نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها ثم حذفها من اللفظ. حذف ماذا؟ حذف الهمزة، يعني بعد نقل الهمزة تحذف هذه الهمزة. قال ابن بري رحمه الله: والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. الهمز بعد نقل حركته للساكن قبله يحذف، لماذا يحذف؟ تخفيفا. وتقدم معنا أن العرب لهم طرق في تغيير الهمز وتسهيله، لأن الهمزة كما تقدم من الأحرف التي هي بعيدة المخرج، وشديدة في النطق، يعني في النطق بها تكلف، كما قال ابن بري عليه رحمة الله: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا ونقلوه للسكون رفضا. وهذا هو الشاهد، ونقلوه للسكون رفضا، يعني نقلوه ورفضوا وحذفوا الهمز بعد نقل حركته. قال المصنف وفقه الله: إن نقل حركة الهمز نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد، وهو لغة لبعض العرب اختص بروايته ورش رحمه الله، بشرط يعني أن هذا النقل له شروط، له شروط، يعني ليس كل همز نجد قبله ساكن ننقل حركة الهمز إلى الساكن، لابد أن تتوفر هذه الشروط. ما هي؟ قال: أولا أن يكون الحرف المنقول إليه ساكنا، قال: احترازا من مثلي فنتبع آياتك. لاحظ هنا أن الحرف الذي قبل الهمزة متحرك وليس ساكنا، وهو العين، هنا العين مفتوحة، إذن احذر أن تقرأ فنتبع آياتك، هذا خطأ، لأنه لا نقل هنا، والقراءة الصحيحة فنتبع آياتك، فنتبع آياتك، فتحقيق الهمز هنا لا بد منه ولا نقل. ثانيا، شرط الثاني أن يكون سكون الحرف المنقول إليه صحيح، بمعنى لا يكون حرف علة، لا يكون حرفا من أحرف المد، وإنما يجب أن يكون هذا الساكن صحيح. احترازا من مثلي فرجعوا إلى أنفسهم، لاحظ إلى أنفسهم، أو رجعوا إلى، فهنا لا نقل، هنا لا نقل. لماذا؟ لأن الهمزة وإن سبقت بساكن لكن الساكن حرف مد، حرف علة، ليس صحيح. في الكلمة الأولى فرجعوا الواو، وفي الكلمة الثانية إلى هو ماذا؟ الهمز، أو عفوا الألف المقصورة. إذن ففي الموضعين لا نقل فيهما، لأن الساكن ليس صحيحا. نعم. ثالثا، الشرط الثالث أن يكون السكون قبل الهمز، أن يكون السكون قبل الهمز احترازا من مثل والله أعلم بما. هذا الشرط يشترط في النقل أن يكون السكون قبل الهمز، بمعنى إذا جاء الساكن بعد الهمز فلا نقل، أو إذا سبق الهمز الحرف الساكن فلا نقل. مثاله في الآية والشاهد كلمة أعلم، العين ساكنة وقبلها الهمز، هنا لا نقل. لماذا؟ لأن من شرط النقل أن يكون السكون قبل الهمز، وهذا لم يتحقق في هذا الموضع. رابعا، قال المصنف وفقه الله: رابعا أن يكون السكون في آخر الكلمة الأولى منفصلا عن الهمزة التي تكون في أول الكلمة الثانية احترازا من مثل قرآن. أن يكون السكون في آخر الكلمة الأولى منفصلا عن الهمزة التي تكون في أول الكلمة الثانية احترازا من مثل قرآن. فكلمة قرآن هذه عند ورش لا مد فيها، عفوا لا نقل فيها، لا نقل فيها، فلا يتعين تحقيق الهمز. إذن أن يكون السكون في آخر الكلمة الأولى، إذن ف في النقل لابد أن يكون بين كلمتين، أما إذا اجتمع في كلمة واحدة مثل كلمة قرآن فلا نقل، أن يكون السكون في آخر الكلمة الأولى منفصلا عن الهمزة التي تكون في أول الكلمة الثانية. أما إذا كان السكون والهمز في كلمة واحدة ولو سبق السكون الهمز أو تأخر الهمز عن السكون فلا نقل، هذا هو المقصود. إذن كلمة قرآن تقرأ عند ورش قرآن بالتحقيق ولا يقال قرآن، وإن كان كلمة قرآن مقروء بها في قراءة ابن كثير رحمه الله في جميع القرآن يقرأها القرآن، لكن ورشا رحمه الله يحقق في مثل هذه الحال الهمز، لأن من شرط النقل عنده أن يقع السكون في آخر الكلمة الأولى وأن يقع الهمز في أول الكلمة الثانية. إذن هذه أربعة شروط. قال المؤلف وفقه الله: فإذا تقرر هذا فاعلم أن المنقول إليه إما أن يكون تنوينا نحو بعاد إرم، فتقرأ بعد النقل بعاد إرم ولفظها بعاد إرم. يعني نوضح كيف تم النقل هنا. كلمة بعاد فيها تنوين، الدال منونة بالكسر، إذن بعاد دن، فدال مكسورة ثم نون ساكنة أصلها هكذا. إذن فحركة فهمزة إرم تنقل حركتها إلى النون الساكنة التي هي نون التنوين. ماذا تصير؟ تصير نون التنوين مكسورة، فتقرأ الكلمة بعاد نرم، يعني بعد الدال تقرأ نون مكسورة وتحذف الألف، كأن إرم تقرأها نرم بالنون. لماذا؟ لأن حركة همزة إرم نقلت إلى نون الساكنة التي هي نون التنوين وحذفت الهمزة من كلمة إرم، فصارت بعاد نرم ذات العماد. وتصور هذا مهم حتى ينطق القارئ بالكلمة صحيحة، لأن البعض يأخذها بالتلقي، نعم وهذا صحيح، لكن ربما لا يطاوعه لسانه، فإذا هو تصور حقيقة هذا النقل سهل عليه النطق فيقول بعاد نرم ذات العماد، هذا في حال الوصل طبعا. إذن إذا كان المنقول إليه تنوينا فيصح. ثانيا، قد يكون المنقول إليه تاء تأنيث، وهذا كما في قوله جل وعلا: وقالت أولاه. قال المصنف وفقه الله: فتقرأ بعد النقل وقالت أولاهم ولفظها وقالت أولاهم. نعم، لاحظ التاء في قالت ساكنة وبعدها همزة مضمومة أو، فتصير التاء مضمومة والهمزة تحذف بعد نقل حركتها إلى التاء، إذن تصبح الكلمة وقالت أولاهم هكذا تقرأ قراءة صحيحة. قال: حرف لين، يعني أن يكون المنقول إليه حرف لين، وهذا أيضا صحيح وجائز. إذن مثال حرف اللين قوله جل وعلا: ذواتي أكل، تي الياء ساكنة قبلها مفتوح، هذا يسمى ماذا؟ حرف اللين. إذن فننقل حركة الهمزة المضمومة في أكل إلى الياء، تصير ماذا؟ ذواتيو، كانت ذواتي صارت ذواتيو، ثم أكل تحذف الهمزة، فكيف تقرأ بعد النقل؟ تقرأ ذواتيكل، ذواتيكل. ولاحظ أن القارئ إذا تصور هذه الكلمة تصورا صحيحا سهل عليه النطق بها، ذواتيكل، ذواتيكل، هكذا تقرأ قراءة صحيحة. أيضا قال لام تعريف، يعني قد يكون الساكن المنقول إليه لام تعريف، نحو الآخرة. والآخرة قد يشكل على بعض الناس فيها مع الشرط الرابع المذكور، قد يقول قائل من شروط نقل حركة الهمز إلى الساكن أن يكون الساكن في آخر الكلمة الأولى منفصلا عن الهمزة التي تكون في أول الكلمة الثانية، وهنا الآخرة كلمة واحدة، فنقول نعم هذا هو الظاهر الآن، لكن في حقيقتها أن هناك انفصالا، ولهذا قال المصنف لأن فيها انفصالا معنويا، يعني ال لوحدها آخرة لوحدها، فهذا يسمى بالانفصال المعنوي، هذا يسمى بالانفصال المعنوي، الآخرة، الأرض ونحو ذلك، هذه الكلمات التي تدخل عليها الألف واللام فيكون فيها النقل. إذن الآخرة تصير الآخرة، الأرض تصير الأرض أو الأرض، وهكذا مع جميع الكلمات، فتنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتصير لام التعريف التي أصلها السكون تصير مفتوحة أو تصير مضمومة على حسب ماذا التي ستنقل إليها الهمزة. قال نونا ساكنة، يعني قد يكون المنقول إليه نون ساكنة، تقدم معنا في المثال الأول نون التنوين، وقد تكون النون أصلية ليست نون التنوين، مثل قال نحو من آمن، فتقرأ بعد النقل منامن، ولفظها منامن، نعم منامن، أصلها من آمن بالله واليوم الآخر، فتقرأ منامن بالله بالنقل، منامن بالله هكذا بالنقل. قال أو غير ذلك من الحروف الساكنة إذا توفرت الشروط السابقة، يعني المصنف هنا ذكر جملة مما تنقل حركة الهمزة إليها، جملة من السواكن التي تنقل حركة الهمزة إليها، ثم قال أو غير ذلك من الحروف الساكنة بشرط توفر الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. قال وفقه الله ملاحظات. قال الأولى يلحق بباب نقل حركة الهمزة كلمة رد أن يصدقني، قال وإن لم تتوفر فيها شروط النقل، إلا أن الإمام ورشا رحمه الله نقل فيها حركة الهمزة فتقرأ بعد النقل ردي يصدقني بإدغام نون الدال في الياء إدغاما ناقصا بغنة. طيب ما هو الشرط الذي اختل هنا؟ الشرط الذي اختل في كلمة ردئا هو الشرط الرابع، لأن من شروط النقل أن يكون السكون في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية، وهنا ردئا اجتمع في كلمة واحدة السكون والهمز في كلمة واحدة، مثل كلمة قرآن، قلنا لا نقل فيها. إذن كلمة رذآن تشبه كلمة قرآن في اجتماع السكون والهمز في كلمة واحدة، لكن كلمة رذآن جاء فيها النقل، ولهذا قال المصنف وإن لم تتوفر فيها شروط النقل إلا أن الإمام ورشا نقل فيها حركة الهمزة. قد يقول قائل ولماذا حصل هذا النقل؟ نقول دائما نتذكر أيها الإخوة القاعدة السابقة، وهي أن القراءة سنة متبعة والتعليل تابع لها. القراءة سنة متبعة، هكذا قرأ ورش رحمه الله، أما التعليل فهو تابع لها، يعني يكون تابعا للقراءة من باب تقريبها وتوضيحها وبيانها والتفصيل فيه، وإلا فالأصل هو النقل يعني السند والرواية عن ورش رحمه الله. إذن قال فتقرأ بعد النقل ردين يصدقني، فتدغم نون التنوين في الياء في من كلمة يصدقني إدغاما ناقصا بغنة كما تقدم، ردين يصدقني هكذا تقرأ. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية قال المصنف الثانية كلمة عاد الأولى أو عادا الأولى، قال تنقل فيها حركة الهمزة إلى اللام الساكنة فتصبح اللام مضمومة، ثم تدغم اللام المضمومة في تنوين الدال قبلها إدغاما كاملا بغير غنة فتلفظ هكذا عاد الأولى عاد الأولى. طيب حتى نوضح هذه الكلمة أكثر، كلمة عادا لفظها عادا دال مفتوحة وبعدها نون وهي نون التنوين، كلمة الأولى أصلها ال للتعريف لوحدها ثم أولى. طيب الآن همزة الوصل في كلمة الأولى تحذف في درج الكلام، تحذف في درج الكلام، ماذا يصير عندنا؟ عادا ثم اللام الساكنة ثم اللام الساكنة، يلتقي عندنا ماذا؟ ساكنان، ساكنان النون واللام الساكنة التي هي لام التعريف. ولهذا تجد أن حفصا كيف يقرأها؟ يقرأها بتحريك النون التنوين لالتقاء الساكن، يقرأها عادني الأولى عادني الأولى هكذا. لكن ورشا رحمه الله قبل تحريك الهمز، عفوا قبل تحريك الساكن نون التنوين الساكنة، ماذا؟ ينقل حركة همزة أولى إلى اللام، ماذا تصير اللام؟ متحركة، تصير اللام متحركة وتحذف الهمزة. إذن ماذا تصير الكلمة؟ لولا لولا. إذن صارت الكلمة عادا لولا، فهذه النون نون التنوين جاء بعدها اللام، تقدم معنا أن النون إذا جاء بعدها اللام يحصل ماذا بينهما؟ الإدغام الكامل بغير غنة، ولهذا يقرأها ورش عاد الأولى، يدغم نون التنوين في اللام فتصير اللام مشددة وتقرأ عاد الأولى عاد الأولى هكذا يقرأها ورش رحمه الله بالإدغام. الملاحظة الثالثة قال المصنف وفق الله أما كلمة كتابية إني ففيها الوجهان، كتابية إني ففيها الوجهان، قال نقل حركة الهمزة إلى هاء السكت قبلها أو تحقق الهمزة على مراد القطع والاستئناف من أجل أنها هاء سكت، من أجل أنها هاء سكت. هذه الكلمة كتابية إني، يعني يصح فيها وجهان، نقل حركة الهمز إلى هاء السكت، ماذا تصير؟ كتابيهني، كتابيهني، فتصير الهاء مكسورة، لأن الهمزة التي سننقل حركتها مكسورة، فتصير مكسورة ثم نحذف الهمزة، كتابيهني، هذا الوجه الأول. أو تحقق، هذا الوجه الثاني الآن، قال أو تحقق الهمزة على مراد القطع والاستئناف من أجل أنها سكت، فتقرأ كتابيهني. قوله على مراد القطع يعني كأنني ساقف، كتابيه يقول يا ليتني لموت كتابيه، فها هذه تسمها سكت. ثم تنطق بعدها بالهمزة على مراد الاستئناف الآن، يعني كأنك وقفت على هاء السكت ثم نطقت بالهمزة، ستبتدئ بها تقول إني، إذن كتابيه إني، هذا الوجه الأول، عفوا الوجه الأول كتابيه إني، الوجه الثاني التحقيق كتابيه إني، كتابيه إني، مباشرة هاء سكت ثم تنطق بالهمزة، وهذا لا يعني أنك تسكت عندها تقول كتابيه إني، لا، المقصود بهذا الهاء السكت أنك تنطقها هاء ساكنة، هاء ساكنة. ثم ذكر المصنف في الهامش يعني علاقة بين كتابيه إني وماليه هلك، علاقة بينهما، نقرأ ما ذكره المصنف الهامش، قال ليكن في علمك أيها الأخ العزيز أن هذا الخلاف المذكور له علاقة أيضا بمالية هلك في سورة الحاق الآية 28 والآية 29، بمعنى أن القارئ إذا نقل حركة الهمزة تعين عليه الإدغام في مالية هلك، وأما إذا قرأ الأولى بالإظهار تحقيق الهمز تعين عليه السكت في مالية هلك، كذلك إظهار الهائين عن بعضهما، والمخطط التالي يوضح ذلك. لاحظ العلاقة بينهما، كتابيه إني وماليه هلك، يعني إذا أظهرت بتحقيق الهمزة فأقرأ ماليه هلك بالسكت، إذن كيف أقرأ؟ أقول كتابيه إني، ماليه هلك كيف أقرأ؟ وأقول ماليه هلك، ماليه هلك عني، ماليه هلك عني، هذا هو السكت. الوجه الثاني النقل في كتابه إني، هذا يتعين عليه ماذا، أو ماذا يترتب عليه؟ الإدغام، فأقول كتابيه إني، هذا النقل، الإدغام ماليه هلك عني، ماليه هلك عني، وهذا الإدغام، وفرق بينه وبين السكت، اسمع السكت، ماليه هلك عني، أما الإدغام ماليه هلك عني، ففرق بينهما حتى لا يختلط السكت بالإدغام. قال المارغني في النجوم الطوالع وترك نقل حركة الهمزة وهو الأصح والمختار، واقتصر عليه كثير من الأئمة، والوجهان مقروء بهما للكل. فإذا تبين لنا هذا الخلاف والعلاقة بين الموضعين، ثم نظرنا في المصاحف التي بين أيدينا اليوم نجدها لم تراعي هذه العلاقة بين الموضعين، فكلها حسب اطلاعي مرسومة على عدم النقل في الموضع الأول كتابيهني، ولكنها في الموضع الثاني مرسومة على وجه الإدغام، مرسومة على وجه الإدغام بين الهائين، فيكون هذا وجها آخر لخلاف، والعلاقة بين الموضعين، ولم أرى من ذكر هذا الوجه حسب علمي، ولذا وجب علي التنبيه، والله تعالى أعلم. يعني هذا قد يلاحظه القارئ في المصاحف التي بين أيدينا اليوم، ففيها تركيب، وهذا التركيب ينتج عنه وجه ثالث، وهذا الوجه الثالث لم أرى من قرأ به أو قال به، والله تعالى أعلم. الملاحظة الرابعة قال وفقه الله: إذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف في نحو الأعراب الآخرة وقصد القارئ الابتداء بالكلمة فإن له وجهين: الأول الابتداء بلام التعريف بعد نقل حركة الهمزة إليها فتقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الآخرة خير وأبقى. تقول الآخرة، فابتدأت بلام التعريف، الأعراب ابتدأت بلام التعريف، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الابتداء بهمزة الوصل فتقول: الأعراب الآخرة. إذن فهذان وجهان صحيحان للقارئ أن يبتدئ بأيهما شاء، لكن هنا تنبيه، وهو أنه إذا كانت الكلمة من ذوات البدل، يعني من الكلمات التي تشتمل على بدل مثل الآخرة، فليس للقارئ عند الابتداء بها باللام، يعني بالوجه الأول، ليس فيها إلا القصر. وأما إذا قرأ بالوجه الثاني فله أوجه البدل الثلاث. يعني إذا ابتدأ بالوجه الأول، يعني ابتدأ بلام التعريف فقال لآخرة، فهنا ليس له إلا القصر. ولهذا لو تذكرون تقدم معنا في مستثنيات بدل البدل أن يبتدئ القارئ بلام التعريف، لكن إذا ابتدأ القارئ بهمزة الوصل فله الأوجه الثلاثة في البدل، فيقول الآخرة الآخرة الآخرة، فالأوجه الثلاثة جائزة في هذه الحال. قال وفقه الله: تنبيه هام: إذا جاء قبل لام التعريف بعد نقل حركة الهمزة إليها حرف من حروف المد أو ساكن غيرهن، إذا جاء قبل لام التعريف بعد نقل حركة الهمزة إليها حرف من حروف المد أو ساكن غيرهن فلا يجوز للقارئ إثبات المد بل يجب حذفه، لأن حركة اللام عارضة فلا يعتد بها، نحو قوله تعالى: وألقى الألواح، فتقرأ وألقى الألواح من غير مد بعد القاف. لاحظ هنا، يعني الذي أراد المصنف التنبيه عليه هو خطأ نسمعه من بعض من يقرأ القرآن برواية ورش في مثل هذه المواضع. فألقى الألواح هنا يحصل فيها النقل عند ورش، ماذا تصير اللام التعريف الساكنة في كلمة الألواح؟ تصير مفتوحة. لماذا؟ لأنه نقلت إليها حركة الهمز للواح. فالبعض ماذا يقرأ؟ يقرأ وألقى الألواح وأخذ، هذا خطأ، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، يمد الألف التي بعد القاف فيقول وألقى الألواح، وهذا خطأ. والصواب وألقى الألواح، هذا الصواب. لماذا؟ لأن هذه الألف تحذف لالتقاء الساكنين. ما هما الساكنان؟ هذه الألف المقصورة ساكنة ولام التعريف ساكنة. فقبل نقل حركة الهمزة في الألواح إلى لام التعريف نحذف الألف المقصورة حرف المد في الذي بعد القاف. إذن كيف يقرأ مثلا حفص هنا؟ يقرأ وألقى الألواح. ورش رحمه الله يقرأ مثله لكن بنقل حركة الهمزة الآن، فيقول وألقى الألواح. إذن هذا هو المقصود بهذا التنبيه الهام. قال وكذلك لا يجوز رد سكون الساكن بل يجب تحريكه حال الوصل اعتدادا بسكون اللام الأصلي، في نحو قوله تعالى فمن يستمع لان، فتقرأ فمن يستمع لان. يعني البعض عندما يرى كلمة لان تقرأ بالنقل حركة الهمز إلى اللام لأن أصلها الآن، فتنقل حركة الهمز إلى اللام، فربما يقرأ هذا الموضع، وهذا ربما يسمع من بعضهم، فيرجع حركة العين التي هي السكون فمن يستمع الآن، فيقرأها فمن يستمع لان يجد له. انظر حتى في النطق سهلة لكنها خطأ في القراءة، فمن يستمع لان يجد له، هذا خطأ. الصواب فمن يستمع لان يجد له، هذا الصواب. لماذا العين هنا يعني حركت بالكسر؟ التقاء الساكنين، لأن العين ساكنة ولام التعريف ساكنة، فالالتقاء الساكنين كسرت العين. إذن فتقرأ فمن يستمع لان، تكسر العين التقاء الساكنين ثم تنقل حركة الهمز إلى اللام فتصير اللام مفتوحة. إذن هذا التنبيه هام، هام لأن البعض كما قلت يقرأ خطأ في مثل هذه المواضع، ليس خاص بهذين الموضعين هذا التنبيه، لكنه يشمل كل ما أشبه هذين الموضعين. نعم، هذا آخر ما ذكره المصنف وفقه الله في بيان أحكام الهمز، ثم شرع في باب جديد وهو أحكام الفتح والإمالة، وهذا الباب نرجع الكلام عليه إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.